أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين للأطفال، نضحك نمرح مسرورين للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. رسم فنجان رسم فنجان رسم فنجان. حسنا منجد، هل تستطيع رسم فنجان قهوة؟ سهلة، لأنني أعرف حلال. مسألة، وهل القهوة بسكر أم بدون سكر؟ اقرأ المكتوب. اقرأ المكتوب. اقرأ المكتوب. أنت اقرأ المكتوب على السبورة. أكلت الدجاجة الحبة. قل يا بني، أكلت الدجاجة الحبة. حسنا، أكلت الددادة الحبة. ددادة، اذهب واحضر أباك غدا. وفي اليوم التالي حضر الأب مع ابنه. أنا متأسف، ولكن ابنك يقول حرف الجيم دال. هذا الذي يدننني يدننني يدننني. عندنا من زمان زمان زمان. وبعث المدرس بمنجد إلى مدير المدرسة، فسأله المدير لأنه كان يثير الشغب: كم عمر والدك يا منجد؟ كم عمر والدك؟ أعرف الإجابة، لأن هذه المسألة سهلة. لا أعرف تماما، فهو عندنا من زمان. كيف خمسة؟ كيف خمسة؟ سأعيد السؤال، ركز. إذا كان لديك خمس تفاحات، خمس تفاحات، وأعطيت زميلك واحدة، فكم تفاحة تبقى لك؟ خمس تفاحات. خمس تفاحات؟ كيف؟ لأنني لن أعطيه شيئا. متفق معه. متفق معه. متفق معه. لاحظ المدرس أن التلميذ قد نام أثناء الحصة، فأيقظه بصوت مرتفع قائلا: أجب على السؤال نفسه. إنني متفق معه في الإجابة. منجد منجد. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. الابتسامات الحلوة التي سوف نستمع لها في الحلقة القادمة. قادمة قادمة قادمة. في المعدة في المعدة في المعدة. هل فهمت الدرس؟ بالطبع. إذن ما هي أفضل طريقة لحفظ اللحوم كي لا تفسد؟ أفضل طريقة لحفظ اللحوم من الفساد هي أن يضعها الإنسان في معدته. لا يستطيع التعبير. اهدأ، إنني أضربك لأنني أحبك. وأنا أيضا أحبك، ولكن لا أستطيع التعبير. أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.